السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: المتفق والمفترق. ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق، لكن مسمياته لعدتي، نحو ابن أحمد الخليل ستتي، وأحمد بن جعفر وجده، حمدانهم أربعة تعده. ولهم الجوني أبو عمران اثنان، والآخر من بغدانا، كذا محمد بن عبد الله، هما من الأنصار ذو اشتباه. ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم، وصالح أربعة كلهم، ابن أبي صالح أتباع هم، ومنهما في اسم فقط ويشكل، كنحو حماد إذا ما يهمل. فإن يكن ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد، أو ورد عن التبو ذكي أو عفاني، أو ابن منهال فذاك الثاني. ومنهما في نسب كالحنفي، قبيلا أو مذهبا أو بالياصفي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في باب المتفق والمفترق، وهو قريب جدا من الباب الذي قبله، المؤتلف والمختلف. الفرق بينهما أنه في الباب السابق الصورة والرسم متقارب، لكن النطق مختلف، وهنا اللفظ والنطق متحد متفق، لكن ما يطلق عليه هذا اللفظ يختلف عما يطلق عليه اللفظ المتفق معه في الحروف. لو قال قائل: أنا لا أجد فرقا في تعريف هذا الباب عن تعريف الذي قبله، ولو وضعت العنوان هذا هناك والعنوان ذاك هنا، لأن المسألة مجرد اصطلاح، يعني هل تساعد اللغة على التفريق بين البابين؟ يعني حقيقة الباب الأول تختلف عن حقيقة الباب الثاني، لكن الحدود التعريف هناك. يقول: وعن بما صورته مؤتلف خطا، وهنا أيضا صورته مؤتلف خطا، حماد صورة مؤتلف، ولكن لفظه هناك مختلف، وهنا لفظه وخطه واحد، خطه ولفظه واحد، لكن الحقائق التي يطلق عليها هذا اللفظ غير الحقيقة التي يطلق عليها اللفظ الثاني. يعني سلام وسلام مثلا، الرسم واحد والنطق مختلف، والحقائق تختلف، مختلفة بلا شك، لكن عند من يجوز اللفظين على ذات واحدة سلام وسلام فتكون الذات واحدة، ندخل عليها الباب الأول. كيف؟ سلام وسلام واحد مثلا، أو شخص يطلق عليه سلام وسلام، يخفف ويشدد، ندرجه الباب هذا الباب الأخير. لكن هناك يختلف النطق يا شيخ، مسمياته لعدة، هذا مسمياته لواحد يختلف. أقول التفريق بين البابين، دعونا من المباحث المدرجة تحت البابين مختلفة بلا شك، لكن العناوين لو جئنا بالمؤتلف والمختلف وقلنا لهم المؤتلف والمختلف ما لفظه وخطه إلى آخره، يعني اللغة تساعد على التفريق، أو نقول هو مجرد اصطلاح. لكن لو جاء واحد قال بصنف المصطلح، وضع هذا العنوان هناك والعنوان ذاك هنا، ها؟ يقول لا مشاحة في الاصطلاح. أنا أريد أن ننظر بدقة بين اللفظين، بين الترجمتين، هل يمكن أن يطلق على الباب الأخير حماد مثلا ابن سلمة وحماد بن زيد؟ إذا قيل حماد في موضع وقيل حماد في موضع آخر، هذا يختلف عن هذا، هذا يراد به ابن زيد وهذا يراد به ابن سلام، لفظه وخطه متفق، حتى أنه حصل الخلط وفسر المبهم بأكثر من تفسير. حدثنا محمد في البخاري، حدثنا أحمد، يفسر بأكثر من واحد، فاللفظ والخط متفق. وننظر إلى مسألة متفق يعني يطابقه بدقة، ما في خلاف افتراق، بينما اللفظ في الباب السابق فيه نوع اختلاف، اللفظ فيه اختلاف، سلام وسلام مختلف. فإذا قلنا أنه يطلق على شخص واحد بالتخفيف والتشديد صار عكس الباب الذي معنا، عكس الباب الذي معنا، لفظان لذات واحدة، وهنا ذاتان للفظ واحد عندنا، نقول فيه اختلاف. وهنا يشاحح في الاصطلاح، افترض ان ما في خلاف في مضمون البابين، مع ان في اختلاف يعني في البابين، لا ما في اختلاف الا من حيث العنوان من اجل التنويع، يجوز ان تخالف كل كتب المصطلح وياتي بشخص يعكس ما هم عليه ويقول لا مشاحه في الاختلاف في الاصطلاح؟ نعم، اذا تقرر في علم من العلوم جاده عند اهل العلم بحيث سلكوها لم يختلفوا فيها، لا سيما إذا ترتب عليه اختلاف في الحقائق، اختلاف في الحقائق المرتبة على ذلك الاصطلاح عن الحقائق المرتبة على هذا الاصطلاح، فإنه يشاحح فيه. يعني فرق بين من يقول أنا أرسم الخارطة، خارطة العالم، وضع الشمال تحت، أهل الجغرافيا كلهم يضعون الشمال فوق، يقول أنا بأقلب الخارطة وش يصير؟ تغير الأرض؟ مهم تغيره، له ذلك وليس له ذلك. ابن حوقل أكبر جغرافي على وجه الأرض عكس، وضع الشمال تحت، لأن هذا ما يترتب عليه شيء، تغيير في حقيقة ما يترتب عليه شيء. لكن لو قال مثلا أنا أبو زوجتي أنتم تسمونه خال وحنا نسميه عم، يشاحح فيه ولا ما يشاحح؟ ما يشاحح. لماذا؟ لأنه ما يترتب عليه حكم شرعي يغير حكما شرعيا. لكن لو قال أسمي عمي أخوة الوالد خال والخال أخوة الأم عم، قلنا لا، تشاحح في الاصطلاح، عليه أحكام شرعية. وهنا نقول يترتب عليه اختلاف حقيقي، مو اختلاف لفظي، نقول ما في مشاحة، اختلاف حقيقي، فيشاح حينئذ في الاصطلاح، لأن بعضهم قد لا يدرك الفرق الدقيق بينهم. يعني حماد مثل سلام وسلام فيه فرق في النطق، وإذا ضبطت بدقة ظهر الفرق حتى في الصورة. قال ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعدة. هذا اللفظ يطلق على ذات بعينها، ونفس اللفظ يطلق على ذات غيرها. فنحو ابن أحمد الخليل ستة، الخليل ابن أحمد، الخليل بن أحمد ستة، كلهم يقال لهم الخليل بن أحمد، وزاد بعضهم وصلهم إلى العشرة. لكن المقصود في كلام أهل العلم من تقاربوا في الطبقة والأخذ والرواية، بحيث لو لم يفرق بينهم في مثل هذا الباب لالتبس أمرهم على طالب الحديث. أما يوجد الخليل بن أحمد في القرن الثاني والثالث، يوجد الخليل بن أحمد القرن الرابع عشر، يؤثر ولا ما يؤثر؟ يعني هل يمكن أن يقال بكر بن عبد الله المزني قد يلتبس على طلاب العلم مع بكر بن عبد الله أبو زيد؟ يمكن؟ ما يمكن، لبعد ما بين الشخصين. هذا أمر يعني على طالب العلم أن ينتبه له، وإلا يقع في أوهام مضحكة. في تفسير القرطبي مر بنا مرارا، القرطبي يقول قد سمعت شيخنا أبا العباس يقول مرارا، مثل ما يقول ابن القيم عن شيخه أبا العباس ابن تيمية، فينقلون رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي، لأنه يقول سمعت شيخنا أبا العباس نفس ما يقوله ابن القيم، لكن أبا العباس غير أبا العباس. يعني القرطبي مفسر قبل شيخ الإسلام، فضلا عن شيخه أبا العباس القرطبي صاحب المفهم. فمثل هذا لا بد من الاهتمام به، لا بد من الاهتمام به من قبل طلاب العلم، وإلا وقعوا في الخطأ الشنيع، وقد ينسب إلى شخص من أهل السنة كلام مبتدع كله بسبب الالتباس بينه وبين غيره من تلبس ببدعة، وقد ينسب إليه قول في مذهب مثل ما قلنا في السابق عن الكرجي والكرخي، هذا الشافعي ولا حنفي، يقول مذهب حنفية كذا لأنه قال به الكرجي وهو الكرخي مثلا والعكس. فهذا الباب في غاية الأهمية لطالب العلم، عليه أن يضبطه، وهو في الحديث الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف أهم، فضبط أسماء الرجال وتنزيلها على حقائقها أمر مهم جدا، وإلا سوف يقع طالب العلم في هذا الوهم الشنيع. نحو ابن أحمد الخليلي ستة، أولهم الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض، مؤسس علم العروض، مبتكر علم العروض، البحور الشعرية هو اللي أسسها، وجاء بعد التتابع على هذه التسمية، ومثار التتابع وسببه هو الإعجاب، يعني متى تسمي على شخص إذا كنت معجبا به، كل من رأى هذا العالم سمى عليه، وقد يحصل اتفاقا لكثرة الناس، قد يحصل اتفاقا للمتعاصرين. نحو ابن أحمد الخليل ستة، طيب الأخافش 14، كثيرا ما يقال في كتب التفاسير وشروح الحديث قال الأخفش، ها؟ لا أنا أقول من باب التفريق فقط، الأخفش، وقد يرد علينا في القرطبي مرارا اختاره أبو حاتم قال أبو حاتم، فالذي لا يعرف أن يفرق بين هذه الأسماء وينزلها منازلها يقع في وهم عظيم. أبو حاتم طالب العلم الحديث يعني عنده أبو حاتم الرازي، ولا ينقل عنه في غريب القرآن وغريب الحديث أبو حاتم السجستاني، معروف لغوي أديب كبير من كبارهم. الأخافش 13 من يميز بينهم، لكنهم في الغالب ما يطلقون هذا اللقب إلا على الأوسط سعيد بن مسعدة، يعني إذا أطلقوه في الغالب أنه هو، بل بعضهم يجزم أنه هو، وأما غيره فيقيد، إذا قيد ما في إشكال، لكن الكلام فيما إذا أطلق. نقل الأخفش عن شخص لا علاقة له بالأوسط، كيف تحدده؟ يعني مثل ما تحدد أسماء الرواة في الأسانيد، من روى عنه ومن روى عنه ومن لقيه ومن تعلم عليه ومن أخذ عنه، فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية. ويرد علينا أسماء في تفسير القرطبي وفي غيره، يعني قال ابن بحر مر بنا مرارا، يعني من باب التقصير في البحث أننا ما حققنا حررنا المراد بابن بحر، ولذا قال بعضهم الجاحظ، أنا نعرف عمرو بن بحر الجاحظ، لكن هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام يليق به؟ هل هو كلام أدب أو لغة؟ الله أعلم، عاد الآن ما هو بين يدي. فمثل هذا هذه فائدته، والموجود عندنا في الحديث وغيره من العلوم يترتب عليه من الضرر الشيء الكثير، يعني قد يستغلق عليك ترجمة ما تجد ترجمة لهذا الرجل الذي ذكر قوله في كتب العلم، والسبب جهل الكاتب أو المحقق على ما يزعم. يقول قال أبو الحسن الزازان، وضع بعدها نقطتين، تبحث في كتب الدنيا ما تجد أبو الحسن الزازان، لأن الألف والنون من المقول، النقطتين قبلها المفترض، أبو الحسن الزاز إن كذا إلى آخره. ذكرنا نظير هذا الوهم في الحديث، وهم شنيع في الحديث من قبل محقق من المحققين، يعني في قصة في حديث اقتناء الكلب، هذا ذكرته مرارا، في قصة اقتناء الكلب ولمسلم ينقص من أجله قيراط، وفي رواية له قيراطان، قالوا في رواية وضع نقطتين له قيراطان، سيقلب المعنى، وفي رواية له يعني لمسلم قيراطان، يعني ينقص من أجله قيراطان. فهذه مسائل لابد من الانتباه لها، سواء كانت من المحقق أو من القارئ، لابد من الانتباه لها. أنت قال الخليل بن أحمد أيهم، كيف تحدد؟ تحدد بمن نقل عنه الخليل ومن نقل عن الخليل، لكنه في الغالب إذا أطلق في طبقته لسيما إذا كان مما يتعلق بالأدب فهو هذا الخليل بن أحمد الفرعيدي، لأنه أشهرهم على الإطلاق. هو مؤلف كتاب العين، أقدم معجم لغوي، يعني من المعاجم الموجودة اللي وجدت إلى الآن. طيب، هذا كتاب العين شكك بعض في نسبته إلى الخليل، لكن العلماء تتابعوا على النقل منه ونسبوه إليه. وأحمد بن جعفر وجده حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان، هم أربعة تعده، أربعة كلهم يتفقون في الاسم واسم الأب والجد، كلهم أحمد بن جعفر بن حمدان. الذي لا يعرف أن يفرق بينهم هذا يقع في وهم، لأن منهم من هم من الثقات ومنهم من هم من الضعفاء، فلا بد من التفريق بينهم. ولهم الجوني أبو عمران، أبو عمران الجوني اثنان، أبو عمران الجوني اثنان، أبو عمران الجوني معدود في البصريين، والآخر من بغدان، يعني من بغداد، وبغدان نعم لغة فيها، وكان الطلاب يحفظون قصيدة في المرحلة الابتدائية، ما أدري هي موجودة إلى الآن ولا، بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني، نعم، ومن عرب إلى ما أدري من إيش إلى يمن، مقصود أن هذه لغة فيها، والقصيدة معروف أنها قومية، ولا بلاد الإسلام بلاد لكل مسلم. والآخر من بغدان كذا محمد بن عبد الله، هما من الأنصار ذو اشتباه. محمد بن عبد الله الأنصاري أحدهما شيخ للبخاري والثاني ضعيف. الذي لا يستطيع أن يفرق بينهما قد يصحح الحديث الضعيف وقد يضعف الحديث الصحيح، كلاهما يقال له محمد بن عبد الله الأنصاري ذو اشتباه. ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة، كلهم يقال لهم أبو بكر بن عياش. الأول يتفقون في الاسم واسم الأب، والثاني يتفقون في الاسم واسم الأب والجد، والثالث يتفقون في الكنية والنسب أبو عمران الجوني، والرابع يتفقون في الاسم واسم الأب والنسبة، والخامس يتفقون في الكنية واسم الأبي. ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم، بينوا يعني بين أهل العلم محلهم، محل كل واحد من الرواية قبولا وردا. وصالح أربعة، صالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم، يعني هم من طبقة التابعين، وهم أربع كلهم يقال لهم صالح بن أبي صالح. قد يقال مثلا لماذا نحصرهم في الأربعة وكل صالح أبوه أبو صالح؟ إيه ننظر كل من سمي بصالح أبوه أبو صالح، هذا لهم رواية واشتهروا، يعني اشتهروا بكنية الأب، لم يشتهروا باسمه مثلا أو نسبته، اشتهروا بكنية الأب، ولا يوجد غيرهم من اشتهر بكنية الأب، مع أن في بعضهم نزاع، منهم من يقول إن بعض واحد منهم صالح بن صالح، وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم. يعني أحيانا تجد في كتب التراجم أن شيء ما يسمن ولا يغني من جوع، يقول لك مثلا فلان هو علي بن أبي علي، ثم يأتي بالنسب قال الآمدي مثلا، هو علي بن أبي علي الآمدي، جاب جديده علي أبوه أبو علي، وش صار؟ لكن اسمه أبي جده نسبته، يعني تاج مسألة مزيد بيان. فبعضهم يقع في إشكال لأنه لا يجد التعريف الكافي الذي يبين قيمة هذا المترجم، لأنه كأنه ما أضف شيء إذا قال صالح بن أبي صالح، كأنه لم يضف، لكن في الرواية اشتهر بها فصارت أشهر من العلم، لأنهم قالوا في أبي بكر بن عياش راوي القراءة عن عاصم، نعم راوي القراءة، قالوا إن اسمه كنيته كما تقدم في الكنى، اسمه كنيته. وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح بين قد بينوا محلهم إيش؟ وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباع هم، ومنهما في اسم فقط ويشكل، ومنهما في اسم فقط ويشكل كنحو حماد إذا ما يهمل. أنت وجدت في السند حماد وقد تبحث ولا تصل إلى نتيجة، قد تبحث ولا تصل إلى نتيجة، لأن الحمادين اشتركوا في الرواية عن المذكور واشترك عنهم في الرواية المذكور بعدهم. الراوي يروي عن الحمادين والشيخ يروي عنه الحمادان، هنا قد يشكل كما قال. ومثله سفيان، إذا أهمل سفيان التبس. لكن هذا الإشكال، هذا الإشكال سواء كان في حماد أو في سفيان مشكل في الحقيقة ولا في الشكل، في الظاهر، في الظاهر. لماذا؟ لأن كل منهما ثقة، يعني ما يترتب على شيء. عرفت أن محمد بن سلمة وحماد بن زيد، وعرفت أنه حماد سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، ما فيه إشكال. لكن هناك قواعد وضوابط ذكرها أهل العلم. ففي نهاية المجلد السابع من سير أعلام النبلاء ذكر بعض القواعد التي تميز حماد عن حماد وسفيان عن سفيان، وكذلك في ترجمة هؤلاء من تهذيب الكمال للحافظ المزي أيضا قواعد. وهنا ذكر شيء يميز بين الحمادين كنحو حماد إذا ما يهمل فإن يكن، يعني الراوي عنه، فإن يكن ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد، يعني الراوي عنه ابن حرب، ايش اسمه؟ سليمان، نعم سليمان بن حرب، أو عارم محمد بن الفضل السدوسي قد أطلقه، قال سليمان بن حرب عن حماد أو عارم عن حماد، إذا أطلقه فهو ابن زيد، أطلقه فهو ابن زيد أو ورد عن التبوذكي أو عفاني أو ابن منهال فذاك الثاني. الثاني في الذكر ولا في السن والوفاة والتقدم الوفاة؟ نعم في الذكر، لأنه مدام سمى ابن زيد فالثاني قطعا ابن سلمة، ولا يلزم منه أن يكون متأخرا عنه، بل هو متقدم عليه في الوفاة. التبوذكي أو عفاني، عن التبوذكي أو عفاني أو ابن منهال فذاك الثاني، يعني حماد ابن سلمة. لكن لو افترضنا أن أحد الرجلين تكلم فيه في الرواية عن شخص، يعني إذا لم نجد ما نميز به أحدهم عن الثاني، هذا إشكال في الظاهر لأن كل منهما ثقة، فأينما دار فهو على ثقة. لكن إذا كان أحدهم تكلم فيه في الرواية عن شخص، يبقى إشكال في المعنى، لا بد من الوقوف على حقيقته. ومنهما في نسب كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياصفي، حنفي قبيلا نسبة إلى بني حنيفة. ومنهما في نسب كالحنفي قبيلا، يعني نسبة إلى بني حنيفة، قبيلا أو مذهبا نسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، أو مذهبا أو بالياصفي، اللفظ واحد، فإما أن يقال حنفي أو حنيفي، نضيف الياء لأنها موجودة في الأصل، هل يوجد مبرر لحذفها؟ وجمع حنفي المذهب أحناف ولا حنفية أو حنفاء؟ ها؟ حنيف جمع حنفاء مفردها حنيف، مثل كريم وكرمة تقول حنفاء، وحنفي أحناف حنفية، هم تتابعوا على حنفية، وأكثر كتب الطبقات تقول في طبقات الحنفية، وفلان من أئمة الحنفية ومذهب السادة الحنفية إلى آخره، لكن هل تقول نسبة إلى بني حنيفة هذا من الحنفية؟ أو من ينتسب إلى إمام الحنفاء إبراهيم كمن بعث بالحنيفية السمحة يقال له حنفي؟ كيف؟ لا، هي كل النسبة متقاربة، كل الحنيفة والحنيفية كلها متقاربة، لكن هل اللفظ واحد؟ هذه ما جاءت في القرآن شيخ. وش؟ حنيفا حنيفي وحنفاء حنيفا مسلما. جاءت في القرآن مثل حنيف وحنيفة، الهاء تحذف معروف عند النسب، ويبقى أن اللفظ واحد والنسبة ينبغي أن تكون واحدة، يعني ما يفرق أن تنسب إلى قبيلة أو إلى مذهب. هل تستطيع أن تقول طلق بن علي؟ تقول حنفي كما قالوا لأنهم بني حنيفة، نعم، وأبو يوسف مذهب حنفي، نعم، هذا ما فيه إشكال لأنه هذا تتابعوا عليه سواء كان بالقبيلة أو المذهب على لفظ واحد. أو بالياصفي، كلام الناظم يدل على أن كلا من القبيلة والمذهب يقال له حنفي وحنيفي، حنفي وحنيفي. لكن ابن طاهر في كتاب له الأنساب المتفقة لأبي الفضل بن طاهر قال الحنفي والحنفي الأول منسوب إلى قبيلة بني حنيفة وفيهم كثرة، الأول الحنفي كلهم حنفي باللفظين، الحنف والحنفي يأتي باللفظين المتفقين الحنفي والحنفي، ثم عاد يأتي هو بالتفريق من تلقاء نفسه أو ينقله عن أحد. الحنفي والحنفي الأول منسوب إلى قبيلة بني حنيفة وفيهم كثرة، منهم إسماعيل ابن سميع الحنفي، طلق بن علي الحنفي، وأيوب بن نجار الحنفي، وخليد بن جعفر أبو سليمان الحنفي البصري، وسماك بن الوليد أبو زميل الحنفي وغيرهم. الثاني الحنفي الثاني منسوب إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والصحيح في هذه النسبة الحنيفي، وفيهم كثرة من الفقهاء والمحدثين وأئمة الدين. صح الإطلاق الحنيفي الحنفية، يعني وجه التفريق عنده قال والصحيح في هذه النسبة يعني للمذهب الحنيفي، يعني من بني حنيفة ما يقال له حنيفي، لكن من المذهب يقال له حنيفي فقط ما يقال حنفي. أنت صادمت القوم كلهم، كتب تراجمهم كلها حنفية، وواحد الحنفية حنفي، هل يتابع على كلامه هذا؟ هو تابع فيه واحد من أئمة اللغة، مدري ابن الأنباري أو مدري من، وفرق هذا التفريق، نعم ابن الأنباري، نعم، وفرق هذا التفريق، لكن يعني كونه يخالف جماهير الناس يحدث إشكال. ما في شك أنه حتى بما فيهم الحنفية أنفسهم ما يقول نحن حنيفية، نحن فلان حنيفي ولا. وعبارة يتداولها أهل العلم، خطأ مشهور خير من صحيح مغمور، هذا إذا قلنا أنه خطأ، لكن ليست في خطأ، اللفظ واحد والنسبة إليه واحدة، ويبقى أن التفريق يجب أن يكون بين الذوات، وقد يحصل اللبس، لأن ممن صنف في طبقات الحنفية أدخل بعض من ينتسب إلى القبيلة في طبقات الحنفية، يمكن يكون قبل أبي حنيفة، يعني نظير ما فعل الديلمي في تاريخ همدان على ما تذكرون، أنه أدخل بعض من ينتسب إلى قبيلة همدان إلى بلدة همدان، وهذا لا شك أنه يوقع في إشكال كبير، يعني صنف في طبقات الحنفية، يعني هل يمكن أن يدخل طلق بن علي الحنفي وصحابي؟ أدخلوا بعض من كان قبل الإمام أبي حنيفة. طيب طبقات المعتزلة عبد الجبار، طبقات المعتزلة العبد الجبار ومن أئمتهم الطبقة الأولى أبو بكر وعمر، أنا ما أعجب من كونه يدخل أبا بكر وعمر مثل عجبي من كونه يدخل الحسن البصري اللي طرد رأس المعتزلة من حلقته وسموا معتزلة بهذه الفعلة، أدخلوا في الطبقة الثانية من المعتزلة، يعني عجب، يعني كون أهل المذاهب يتشرفون بانضمام فلان إليهم كما فعل من ترجم في المذاهب في البخاري، يدخلوا في المذاهب الأربعة، كل من ترجم جعل البخاري حنفي جعله، مع أنه قال بعضهم يرد عليهم أكثر في أكثر المواضع المراد بهم الحنفية، وأدخلوا في طبقات الشافعية، وأدخلوا في طبقات المالكية، وكذلك الحنابلة. واحد ما فيه إشكال، وين ينسبون البخاري لهم علشان إمامته وجلالته أيضا. إيه لكن هو حنفي ولا مجتهد؟ مجتهد مطلق، ما عندنا أشكال في هذا، لكن كونهم يفتخرون بإدخال فلان في طبقاتهم هو من هذا الباب، وإلا قد يكون الواقع خلاف ذلك، يتقوون به ويتكثرون به، وأن مذهبهم مذهب أثر بدليل أن إمام الصنعة منهم. لكن قد يقبل لو قيل مالكي مثلا، لأنه يروي عن مالك كثرة ويجله ويعظمه، ولكن ما يقبل أن يكون حنفي البتة. وكل الأئمة على هذه الطريقة، يعني أدخلوا في كتب تراجم المذاهب الأربع من أجل هذا، من أجل التكثر بهم، وقد يكون بسببه التقليد، يقلد بعضهم بعضا، ولا لو نظروا إلى واقع الرجل ونظروا فقه الرجل ما أدخلوا، لأنه يخالف الحنفية في مواضع كثيرة جدا، يخالف المالكية في مواضع، يخالف الشافعية، يخالف الحنابلة، وهكذا. وإن كان هو إلى بعض المذاهب أقرب من بعض، لأن أصوله تتفق مع أصولهم في كثير من المسائل، يعني مثل ما يقال الشافعية أقرب إلى الحنابلة من الحنفية، وهكذا، وذلك تقارب الأصول. لكن ما يمكن أن يقال الإمام أحمد شافعي المذهب. وما يلغز به بعضهم يقول الله مالكي وإبراهيم حنفي ومحمد شافعي، هذا بيكمل تمم العدة، يقول لك ابن تيمية حنبلي من أجل أن يتمم العدة، الله مالكي يملكه، نعم هذا صحيح، الله يملكه، لكن لفظ موقع في إيهام. وإبراهيم حنفي، بل هو إمام الحنفاء، يعني مثل ما قال وإن من شيعته لإبراهيم، ترجموا لإبراهيم عليه السلام في طبقات الشيعة، إبراهيم إمام الحنفاء شيعي من شيعته، شيء مضحك مضحك، يعني الحسن البصري من الطبقة الثانية من المعتزلة، شيء لا ما يقبله عاقل إطلاقا. ولا يعني هذا أننا نقر إدخال أبي بكر أئمة أهل السنة، يعني أفضل الأمة بعد نبيها في طبقات المعتزلة، لكن الإنسان يعجب من بعض التصرفات التي لا يقبلها عقل ولا نقل، يعني مثل ظهر الاعتزال، يعني بدايته من طرد الحسن البصري عمرو بن عبيد من حلقته وسم معتزلة، هذه التصرفات لا شك أنها ينفع فيها معرفة هذا الباب وما صنف. ومن أفضل ما صنف كتاب أبي الفضل بن طاهر الأنساب المتفقة، هذا خاص بالأنساب، يقول السكسكي والسكسكي، الأول منسوب إلى السكاسك قبيلة من اليمن، والثاني منسوب إلى جده الأعلى وهو الحسن بن الأزهر بن الحارث بن سكسك. السلمي والسلمي، أول منسوب إلى بني سلمة من الأنصار، والثاني منسوب إلى بلدة سلمية من مدن الشام. السلمي والسلمي، السندي والسندي، أربعة، السندي والسندي والسندي والسندي، كل نسب أو كل لفظ يختلف الانتساب إليه من واحد إلى واحد. السندي الأول منسوب إلى السند الأقليم المعروف، والثاني أسماء جماعة من المحدثين منهم رجاء بن السندي ومولده أبو بكر إلى آخره، والثالث لقب سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي، والرابع منسوب إلى السندي ابن شاهك وهو كشاجم الشاعر المعروف، مثل السوسي والسوسي، السلامي والسلامي، القزويني والقزويني، القصار القصري والقصري والقصري والقصري والقصري، خمسة ألفاظ كلها متفقة مفترقة. الأول منسوب إلى قصر بجيلة ويكتب بالسين والصاد، منهم خالد بن عبد الله القصري، وقد يقال القصري، الثاني منسوب إلى قصر بن هبيرة وهو أبو المثنى إلى آخره، والثالث منسوب إلى قصر عبد الجبار، والرابع منسوب إلى قصر اللصوص، والخامس منسوب إلى سكناه قصر رافع إلى آخره. يعني هذه النسب قابلة للزيادة إلى ما لا نهاية له. لو قيل جاءنا فلان القصري منسوب إلى قصر بن عقيل موجود الآن، نعم، لكن مع التباين في المدة لا يمكن أن يلتبس. يمكن إذا جاءك شخص الآن تراجع له كتب الأنساب المتفقة يمكن؟ ما يمكن. الكندري والكندري والكندري، يعني الجريري مثل ما قلنا في الحنفي، الأول منسوب إلى جرير بن عبد الله البجلي، والثاني منسوب إلى مذهب محمد بن جرير الطبري. نعم. الخطيب، الخطيب ما فيه باب إلا وألف فيه، وكل من جاء بعده عيال عليه كما قال أهل العلم. الباب المتفق والمفترق مع المؤتلف والمختلف، هناك فرق في اللفظ، هناك فرق في اللفظ، وهنا اتحاد في اللفظ. نعم. والذوات مختلفة، وهناك قد يوجد الاختلاف في اللفظ والذات واحدة. والخطأ في البابين من أن يجعل الواحد اثنين أو الاثنين واحد، وفيه موضح أوهام الجمع والتفريق من أعظم ما صنف في الباب. فرق لك من ما جعلهم البخاري اثنين ومن جعل الاثنين واحد، البخاري وغير البخاري من الأئمة، لكنه قصد البخاري وصدر به كتابه، ومع ذلك خشية أن يقال أن الخطيب يتطاول على البخاري قدم بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يقرأها. كيف؟ الآن ما في شيء يناسب الوقت، وما نحيلكم على ما ذكره الحافظ الذهبي والمزي في آخر الجزء السابع من سير علام النبلاء وفي ترجمة حمادين من التهذيب، تهذيب الكمال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.